قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم أيها المسلمون صيد البحر، أي ما يصاد من البحر، وهو كل حيوان يعيش في البحر بحيث لو خرج منه مات. وطعامه، طعام البحر فسره بعض أهل العلم بأنه الميت،